أسباب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. يقول المصنف رحمه الله: باب النذر. النذر باب عظيم يشتمل على جملة من المسائل والأحكام، ثبتت فيه سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين حكمه ومشروعيته وما يجوز منه وما لا يجوز وما ينبغي للمسلم أن يعتقده في نذره، وتبين لزوم الوفاء به. قول المصنف رحمه الله: باب النذر. النذر في اللغة الإيجاب، وأما في الاصطلاح فهو إلزام المكلف نفسه ما لا يلزمه بأصل الشرع، فهو يلزم نفسه أن يصلي بالليل أو يصوم بالنهار فيما ليس بلازم عليه في أصل الشرع، كأن ينذر صيام الاثنين والخميس، أو يكون في نذر أن ينذر إعطاء المسكين أو الذبح لله عز وجل ونحو ذلك. والنذر يجب الوفاء به على الأصل، قوله عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. وقد امتدح الله الذين وفوا بنذورهم، فقال سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فأثنى الله على أهل النذر وذكر لهم هذه الصفات الحميدة، وجعلها من صفات أهل الجنة وأهل الجزاء الحسن في يوم القيامة، فدل على فضل الوفاء به وأنه من شيمة المؤمن. وكذلك أمر الله بالوفاء بالنذر كما في قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر يجب الوفاء به، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفي بنذره، وأمر سعد بن عبادة رضي الله عنه في قصته مع أمه أن يفي بنذرها، وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخر كما في حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه في الصحيح في قصة أخته، حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تفي بنذرها، وفيه تفصيل. فدل هذا على مشروعية النذر، وأن الأصل أن يفي به المسلم وأن يقوم به، إلا إذا كان معصية لله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فبين هذا الحديث الشريف أن النذر فيه مشروع وفيه ممنوع. مشروع يجب الوفاء به، وهو النذر الواجب والمندوب والمستحب، ونذر لا يجب الوفاء به ويحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية، كأن ينذر أن لا يبر أباه والعياذ بالله، أو ينذر عقوق أمه فيقول لله عليه أنه ما يصل أمه ولا يزورها، أو لا يصل أباه ولا يزوره، أو لله عليه أنه لا يصل خاله أو عمتها أو قريبة، فهذه قطيعة رحم وعقوق والدين فهي معصية فلا يجوز الوفاء بها. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية النذر من حيث الأصل، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا صدر به المصنف باب النذر لاشتماله على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف، فقد نذر أن يعتكف في الجاهلية يوما في المسجد الحرام، فبين نوع النذر وهو الاعتكاف، ومدته وزمانه وهو اليوم، ومكانه وهو المسجد الحرام، فقيده. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، فدل هذا أولا على مشروعية النذر، وثانيا على لزوم الوفاء بالنذر، وأنه يلزم في الطاعات حتى ولم تكن من جنس الواجبة. وفيه دليل على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، وأنه يجوز للمسلم أن يعتكف في المسجد وهو مفطر. وفيه دليل أيضا على أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأواخر، خلافا لبعض المتأخرين الذين بلغ بهم التشدد في هذه المسألة حتى قالوا إن الاعتكاف في غير العشر الأواخر بدعة فجعلوه محرما. وإنك لتعجب من هذا القول الغريب وهذا الاستنباط العجيب، فالأصل في الشرع جواز الاعتكاف، ولذلك دلت النصوص على جوازه دون تقييد بالعشر الأواخر وغيرها. فالعلماء والأئمة يقولون أنه سنة الاعتكاف وهو مستحب وهو آكد ما يكون في العشر الأواخر، إنما يكون ممنوعا لو كان حرم الله الاعتكاف ثم اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، فحينئذ نقول لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر وما عدا العشر الأواخر فلا يجوز. ووجه الاستنباط من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فلما نذر عمر رضي الله عنه وكان نذره في غير العشر الأواخر ولم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو في العشر الأواخر أو غيرها، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال، فلو كان الاعتكاف خاصا بالعشر الأواخر لقال له هل نذرت في العشر الأواخر أو غيرها، إنما سأله فأجاب عليه الصلاة والسلام بوجوب الوفاء ولزوم الوفاء بالاعتكاف، فدل لا يجب الوفاء ولا يلزم إلا في المباح، ومن هنا في الجائز ولا يلزم الوفاء في المعصية. فلو كان الاعتكاف في غير العشر محرما لسأله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كونه بدعة فهو معصية ومحرم. وعلى هذا على المسلم أن يتقي الله ولا يجرؤ على التبديع وتحريم إلا بدليل وبينة ونص، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فكم من أشياء تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفترض على الأمة، وهذا لا يدل على الترك لا يدل على التحريم. وفي هذا أيضا دليل على أنه لا يشترط في انعقاد النذر الإسلام، وقد عقد عمر رضي الله عنه النذر وهو في الجاهلية ووفى به في الإسلام، وهذا يدل على عدم اشتراط الإسلام في حال انعقاد اليمين.